إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبير كورنيش النيل بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، ها نحن نعايش هذه الأيام ذكرى الهجرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. لقد كانت الهجرة إيذانا بميلاد أمة أخرج الله عز وجل على يديها الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، فأقامت حضارة إنسانية راقية لا يزال العالم يقتبس من نورها إلى اليوم. أيها الأحباب، كنا نتمنى أن نعايش عهد حبيبنا المصطفى، كم كنا نتمنى أن نعايش ذلك العهد المبارك لنسعد بصحبته، نصافحه، نمشي خلفه، لندخل بيته ونحظى فيه بالترحاب والتكريم. من لي بظل سمائه وتمتعه ببهائه، من لي بنور جبينه والعيش في لألائه، من لي بمس يمينه، من لي بلمس ردائه، من لي ببسمة ثغره تعني عميق رضائه. أيها الأحباب، خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاوة مباركة تبدأ من الآية 24 من سورة الزخرف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئت سكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا بما أرسل زلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاء قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا قريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.

من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبير بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، في ذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عن دار الهجرة، عن المدينة المنورة، تلك المدينة الطيبة الطاهرة العذبة الجميلة العاطرة، والتي طابت وزكت وعلت بساكنها عليه الصلاة وأزكى السلام. أيها الأحباب، وهذه خواطر لي كتبتها في إحدى زياراتي إلى الروضة النبوية المباركة بالمدينة المنورة. أقول في بعض هذه الخواطر: دار الحبيب محمد أهواها، إذ طالما وطئ الحبيب ثراها، هي طيبة طابت بهجرة أحمد، لما أتاها نوره جلاها. كم ذا تمنيت البقاء على المدى في أرض طيبة والنبي شذاها، هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ يا رب حقق للنفوس مناها، هي أرض إسعاد القلوب محبة، الله جمل ليلها وضحاها، النور في أرض المدينة مشرق، مذ جاءها طه النبي هداها. يا أرض أنصار النبي تحية، كم ذا أعانق سهلها ورباها، رباه فاختم بالمدينة عمرنا، نأتي إليها قاصدين الله. أرض المدينة بغيتي منذ الصبا، أرض المدينة ما أجل ثراها. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا، واحفظ بلدنا يا أكرم الأكرمين يا المصطفى تبكيه عينانا في هجرة المصطفى تبكيه عينانا يا أرض مكة ما أبكاه أبكانا عند الخروج عند الخروج وفي عينيه دمعته يرنو يرنو يرنو لمكة محزونا وحيرا يا رسول الله يا سيدنا النبي ما أبكاك أبكانا عند الخروج وفي عينيه دمعته يرنو لمكة محزونا يرنو لمكة محزونا وحيرانا قد علق الطرف قد علق الطرف بالأوطان والقلب يخفق انفارقت اوطانا قد علق الطرف بالاوطان الطرف بالأوطان ينظرها والقلب يخفق انفارقت أوطانا والدمع يكتب كم أهواك يا وطني كم أهواك كم أهواك والدمع يكتب كم أهواك يا وطني والدمع يكتب كم أهواك قد فقت بالحب في الوجدان أزمانا قد عزك الله قد عزك الله قد عزك الله قد عزك الله إذ شاء مشيئته يبنى بك البيت للرحمن بنيانا يا حبة القلب كم أهواك يا وطني والأمر لله والأمر لله دنيا قد عزك الله قد عزك الله قد عزك الله إذ شاء مشيئته يبنى بك البيت للرحمن بنيانا صلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا أكبر. لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد بعد أن قدم لنا فاصلاً من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كانت هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كانت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدثا فريدا في التاريخ الإنساني كله. ضرب فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وكذلك المسلمون الأول ضربوا لنا المثل الأعلى في حسن التخطيط وحسن الأخذ بالأسباب واعتماد القلب على المولى مسبب الأسباب، وضربوا المثل الأعلى في المحبة والإيثار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الأحباب، ما أطيب هذا الصحب الكريم الذين ضربوا المثل الأعلى في كل شيء جميل. فليت لي صاحبا من دون صحبتهم جم الوفاء جميل الصمت والجمل. دامت صداقته لم يبغي عاجلة، رقت مودته في غير مدخل. مدرب القلب لا يهوي بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجل. يعيش لله أو يقضي، فليس له بواحد منهما في الله من بدل. ما أطيب هذا الصحب الكريم الذين صحبوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياتهم وفي كل مسير من مسير حبيبهم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بالنبي المصطفى وصحبه الكريم في جنات النعيم. أيها الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يقام بعدها للصلاة. هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا جزاء من ربك عطاء حسابا رب يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما

اللهم سهل لنا أرزاقنا بفضلك يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن رواتنا وآمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. دعوناك كما أمرتنا يا الله، فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله. مددنا أيدينا إليك يا الله، ووجهنا وجهنا إليك يا الله. لا تردنا خائبين ولا مطرودين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، والتي نقلناها إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا وإماما في الصلاة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومبتهلا المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. أيها الأحباب، تقبلوا أطيب تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية. تقبلوا أيضا تحيات الزملاء مهندس سامي سليم، مهندس مدحت سعد زغلول، مهندس شريف محمود، من غرفة المراقبة الرئيسية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة المصرية، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الأربعاء السابع من محرم من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق للسادس والعشرين من شهر أغسطس من عام 2020 من الميلاد.